الذين يقولون ربنا اصرف عنا وَيَخْلُدُ لِفِيهِ تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله مثابا. قد كذبتم فسوف يكون لزاما. Mm-hmm. صدق الله العظيم.